قال إني جعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. فإبراهيم عليه السلام الله جل وعلا وحد قلبه وهداه واصطفاه وجعله أمة قانتا لله حنيفا. في قوله ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، أيضا من قبل قالوا أتيناه من قبل في علمنا السابق، وعندما أجر القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتبه في لوح المحفوظ أنه من الأنبياء وأنه يكون أمة وأنه أبو الأنبياء. وقيل في قوله ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل موسى وهارون، من قبل موسى وهارون. وهذا أيضا فيها يعني عدم اختلاف الأقوال الثلاثة، ولقد أتيناه من قبل، من قبل موسى وهارون، ولقد أتيناه رشده من قبل عندما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ أنه أبو الأنبياء، وهي منا من الله جل وعلا. وقلنا قبل ذلك أن نجندل حولها بأن النبوة ليست مكتسبة ردا على الفلاسفة، النبوة أن النبوة هبة من الله جل وعلا واصطفاء واجتباء. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال وكنا به عالمين، يؤكد لنا السياق، يؤكد لنا الترجيح في هذا الباب. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني نعلم بأنه المحل القابل لهذا الرشد ولهذا الهدى ولهذا الإيمان ولهذا التوحيد. ولذلك لابد أن تعلم أن هذه الآية آية فاصلة صراحة من الآيات التي يعني يرتدي بها المرء الخير الكثير عند رب العالمين. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وأيضا في قول الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وعلى شكل ذلك أيضا في قول الله جل وعلا وأضله الله على علم. فهذه يدلك على أن الله جل وعلا لا يعطي نعائبه لأحد إلا هو يعلم أنه مستحق لهذه النعائب، وهي محض الفضل والمنة من الله جل وعلا. لكن كما قلنا محض الفضل والمنة من الله، والله يختار ما يشاء ليكون محلا قابلا لهذا الفضل. فإبراهيم عليه السلام كان محلا قابلا للنبوة، لذلك فإن الله اصطفاه على الناس واجتباه وجعله شاكرا لأنعمه وجعله إماما للمتقين وجعله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل موسى وهارون، من قبل في اللوح المحفوظ حين خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الأنبياء والرسل وكتب أهل الجنان وأهل النيران، وفرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. أيضا أقف عندها، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، كما قلنا هذا أيضا يكون حجة لبعض العلماء في مسألة ما هي. أنا أقرب لكم المسافات حتى يعني لا أكون تعب منكم ومشقة في مسألة حدثية. عليكم السلام. ها أجل فيكم أربع أيام أعتقد أنه صح التحمل بعد قبل البلوغ، لكن لا يؤدي إلى بعد البلوغ. هو جيد طبعا إذا قلنا في التفسير ولقد أتينا موسى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل الرشد، طيب من قبل البلوغ ممتاز. لكن هي مسألة أخرى كما قلنا مسألة حديثية عن نفس المنوال السلفي كده، لكن هي يعني تحتاج إلى تأكيد. ليس كذلك، تحيلون أم ماذا أفعل؟ أجيب أنا؟ كلفها الأربعين فالبلوغ. طب هي على يعني طيب جيد جيد جيد نفس وطير السلف هذا يعني. ما زلت أنتظر جوابا. طيب هذه معناها أن نقول أن من حمل علما صار عدلا. ممكن يحتج بهذه الآية على أن حمل العلم دلالة على العدالة، ويكون هذا بتعديل الله له. حمل العلم دلالة على العدالة ويكون هذا بتعديل الله له، وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهمتم المسألة؟ ولو فهمتم المسألة فهمتم الاستدلال كيف يكون؟ ممتاز، لأن الله تعالى قال وكنا به عالمين، فممن الله عليه. نعم ممتاز ممتاز السلفي، ممن الله عليه بذلك إلا وقد علم أنه محل قابل لذلك. فهذا يؤخذ أيضا يعضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال الأبي وقومه فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولو كان على الآباء والأجداد والأصول والفروع والحواشي لكن بآدابه، إذ جعل الله له ضابط وآداب. قال إذ قال الأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني الأصنام والتماثيل التي أنتم عليها عبادة تعكفون مقيمون يتعجب كيف يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، كيف يعبدون من يحتاج إلى الإعانة، من يحتاج إلى الطعام إلى الشراب، ولو كان أصم لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يجيب، كيف يكون إلها، كيف يكون ربا. لذلك تعجب، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها يعني عاكفون. إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وشوف انظر هنا أهل الباطل عاكفون على باطلهم وعلى كفرهم وعلى شركهم، وأهل الإيمان لا يتجلدون لا يتصلبون على ما هم فيه من الحق. والله طلب من عباده أن يتصلبوا على الحق، أن يتجلدوا على الحق، أن يكونوا هكذا عاكفين. طاهر بيتي الطائفين والعاكفين. قال الله رب العالمين، قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا، إلى آخر الآيات. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل، اندهاش انتعجب فعجب فعلكم. قال إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فكان الأمر على التقليد، فكان الأمر على التقليد، والتقليد مذموم جدا، وذلك بعض العلماء ذم التقليد ذما عظيما في هذا الباب. فالتقليد يصل بالمرء إلى التمسك بمن قلد، ولا يمكن الحيد عنه بحال من الأحوال، وهذا الذي يصيب الأمة في مقتل، لأنه يقلد مذهبا من المذاهب، مذهبا له التبجيل والتوقير والاحترام، والمذهب هذا خلف السنة، ما يخرج ولا يقول السنة أولى والسنة ألزم والسنة أتبع، لا يقول ذلك ولا يفعل هذا بحمل الأحوال. وهذه التي أصابت الأمة في مقتل، كما قلت هذه التي أصابت الأمة في مقتل. فعلى الإنسان أو حري بالإنسان أن يقف معظما لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يطرح التقليد طرحا. قال هذه من عندك يا أبا الوليد، عندك أنت الشبكة، عندك ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وهذه التقليد، قلدوا آباءهم. وفي آية سورة البقرة قال بين لهم إذا كان الآباء لا يعقلون ولا يعلمون شيئا تقلدونهم، وإن كانوا قد كفروا أتكفرون كما كفروا، أتريدون أن يكون مآلكم كما آلهم. لذلك لابد أن يتبع المرء الحق ليعرفه. سلمان ضرب أروع الأمثلة في البحث عن الحق، وكلما أراد المرء الحق أوصله الله إليه لا محال. فالله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأي ضلال؟ في الشرك برب العالمين، أظلم الظلم وأقبح الذنب، في التعدي والتجاوز وعدم الحكمة وعدم الشرع في موضعه، بأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أنتم في ضلال وآباؤكم أضل منكم في ضلال مبين، لأنكم سويتم بين الأصنام وبين رب العالمين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأعظم الضلال هو الشرك بالرحمن، أعظم الضلال هو الشرك برب الأرض والسماء سبحانه وجل في علاه. بل خلق الله الخلق لتوحيده فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فأنكر عليهم إنكارا عظيما، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أجاد أنت فيما تقول أم تلعب علينا أم أنت من اللاعبين؟ قال أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وهذا أيضا من الغباء المبين الذي كانوا فيه، والله لم يوفقهم توفيقا في الفهم أو سمع الإجابة أو العلم عن نبي الله. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وهكذا كل مقلد هكذا كل مقلد فكل مقلد فإنه يقلد من قلده على الضلال على الحيدة ولا يحيد عنه ولا يحيد ويرى أنه يحسن صنعة يرى أنه يحسن صنعة ويكون في أضل ما يكون. لذلك إبراهيم قال في ضلالهم بالاقتداء بآبائهم والتقليد الآباء في الشرك بالله جل وعلا لقد كنتم أنتم وآباؤكم. ففيها تسفيه لهم وتسفيه لآبائهم الذين يعظمونهم وأنهم ليسوا على القدر الذي تقولون عنه. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأضل الناس على الإطلاق من جعل لله شركاء وأنداد. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم، يعني أنت تلعب علينا. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. فبين لهم أن الرب لا يكون إلا من له القدرة والقوة والعزة والغنى. قال بل ربكم رب السماوات والأرض. انظروا إلى عظيم خلق الله جل وعلا من الآيات المبهرة في السماوات والأراضين. قال ربكم رب السماوات والأرض، وهم يرون الأرض بفجاجها، يرون الأرض بأنهارها بعيونها بآبارها ببحورها، فيعلمون بأن هذه من فعل الله جل وعلا وأنها آية من آيات الله العظيمة الدالة على توحيده سبحانه جل وعلا. قال بل ربكم رب السماوات والأرض. هنا لابد أن يأتي بالربوبية ليجرهم بعد الاتفاق على الإلهية المطلوب الأسمى في هذا الباب. طلب ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن أبدعهن على غير مثال سابق وأنا على ذلكم من الشاهدين. وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هو الآن سفى أحلامهم وأحلام الآباء وبين أن هؤلاء لا يستحقون الربوبية. هم يعلمون من داخلة أنفسهم أن الأصنام لم تخلق ولم ترزق وأنها لا تعطي ولا تمنع ولا حياة فيها حتى، وإن كان بعض المفكرين منهم أو المثقفين إن صح التعبير يرون بأن الأرواح، هناك أرواح تسكن هذه الأصنام زعم وأنهم إذا عبدوا هذه الأرواح، وأيضا أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون لهم شفاعة ليشفعوا لهم عند ربهم جل في علاه. خاب سعيهم وخسروا. فلذلك قال إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يعني أحتالوا على هذه الأصنام فأكسرها وأبين لكم أنها لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أن من لا ينفع ولا يضر لا يصح أن يكون ربا. إذن عيانا بينكم عندما ترونها مكسرة لا تدفع عن نفسها الضر ولا تستطيع، إن لم تدفع عن نفسها الضر لا تستطيع أن تدفع عنكم الضر. إذن وجب الرجوع عن هذا المنهج الباطل، وجب الرجوع عن هذه الحيدة وهذا الشرك وهذا الكفر. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قيل أن رجلا سمع إبراهيم عليه السلام عندما قال ذلك وقال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فبلغ القوم بما قال هو ما سمع من إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى فجعلهم جذاذا، يعني بعدما ولوا مدبرين قام إبراهيم عليه السلام وذهب إلى دار هذه الدارة جمع فيها الأصنام. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا، قرأها الأكثرون جذاذا وهي الأصل عندنا، وقرأ أبو بكر وابن مسعود وأبو رزين وقتادة والأعمش والكسائي جذاذا. فجعلهم جذاذا، نعم، وقرأ الضحاك وابن عمر فجعلهم جزازا فجعلهم جزذا وابو حيوة بن سوستاب قرأها جعلهم جزذا والمعنى أنه كثرهم فصاروا كثيرا مهيلا واستأصلهم جميعا لم يبق منهم شيء ولا يظهر ولا ترك منهم إلا الكبير من أجل أن يجعلوا حج عليه. قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم الأصنام جزازا فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم يعني كبير الأصنام جعله وأخذ الفأس ووضعها في صدره أو وضعها في رقابة على صدره. قال إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يعني هو المعنى في قوله فجعلهم عندما أختم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وهذا العقبة أنهم سيرجعون إليهم يسألونهم هذا عندما يقول لعلهم إليه يرجعون يكون الضمير عائد على الأصنام لعلهم يرجعون إلى هذا الكبير لهم أنا الحمد لله شكرا لو في سؤال تتعلم في الدرس الآن أنا تركت أرد أكثر من مرة لكن وددت الإلحاح فقلت أكيد في شيء لو في سؤال تحت أمر. طب سأنتهي وأتصل إن شاء الله ربي يحفظكم كل سؤال جزاكم الله كل خير أحسن الله بي سلام. عفوا أعتذر أرددت لأنه كان في إلحاح شديد في الاتصال وأنا لا أرد فحسبت أن الأمر مهم فسامحوني أعتذر إليكم. قال لعلهم إليه يرجعون الهاء الضمير عائد على من؟ هو عائد على ثلاث أقوال عائد على إبراهيم عليه السلام يعني لعلهم يرجعون إلى إبراهيم فيرشدهم إلى دينه إلى دين التوحيد فيعني يسلمون ويغنمون لعلهم إليه يرجعون إلى الصنم يسألونه من فعل بكم هذا لعلهم إليه يرجعون الواحد منهم وأيضا يكون فيه الذي سمع إبراهيم عليه السلام. قال فجعلهم جزازا وهذا من باب الفقه وإقامة الحجة وإزالة الشبهة فجعل الأصنام كثيبا مهيلة وترك واحدا لتبقى الحجة معه عندما يجادله فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لا من الظالمين وهذا سيأتي الحوار بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه وكيف أن إبراهيم عندما قال كذبت في حق الله في جنب الله ثلاث كذبات أنها ليست بالكذبات وسنرى كيف أن الذي فعل إبراهيم عليه السلام فعل ما تقام به الحجة المطلوب أصالة من أجل نصرة التوحيد ومن أجل ضر هذه المفاسد العظيمة وهي الشرك برب العالمين يغرون غيرهم بشركهم. الفوائد المستنبطة من حمل العلم صار عدلا من نافع عن التوحيد أكسبه الله علما، من نافع عن التوحيد أكسبه الله علما، يعني علما جديدا. تسفيه أحلام أهل الكفر لعلهم يرجعون. الربوبية تستلزم الإلهية، جواز استخدام الحيل الشرعية، جواز استخدام الحيل الشرعية للوصول إلى مقصد الشرع، لكن بشرط ألا تكون الوسيلة ممنوعة شرعا. جواز استخدام الحيل الشرعية للوصول إلى مقاصد الشريعة بشرط أن تكون الوسائل مشروعة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. اتباع أمته من بعده من باب أولى يكون الأصل الوحي كتاب السنة وضبط الحكمة أي فإنكم متابعون. طيب، هو في قوله جل في علاه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قد استقى هو الأصل أن إبراهيم عليه السلام أعظم ما كان فيه هو نصرة التوحيد، ولذلك قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع جميع الأنبياء فبهداه مقتدي، وقال أن الأنبياء إخوة لعلات، فاختباؤه بهم جميعا على نصرة التوحيد الله جل في علاه، وبالذات إبراهيم، لأن إبراهيم كان أمة بذلك على نصرة التوحيد. وإذا حملنا ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل على على على على التوحيد والكتاب والسنة، هذا عند كل الأنبياء، الشرائع كانت مختلفة لكن كل نبي يتبع ما أوحى الله إليه، لكن إبراهيم عليه السلام كما قلنا كان أمة في نصرة التوحيد، لذلك أمر الله جل وعلا نبينا أن يكون على ملته وأن يتبع هداه. ويكون بذلك توجيه أن ضابط الاتباع لأمتي من بعده من باب أولى أن يكون. نعم صحيح. هل ممكن يؤم المقيمون المسافرين في الصلاة؟ يعني الإمام يصلي الظهر المأموم يأتي خلفه ويصلي قصر. نعم، هو طبعا قال بها ابن حزم، يقول المسافر يصلي قصر سواء صلى خلف الإمام المتم اللي هو المقيم أو المسافر، والصحيح أنه إن صلى خلف المقيم يكون متما. قال سنة نبيكم. درجة حديث إن الله لا، حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح. في سؤال؟ استعمال الحيلة لأخذ الحق التي يتوصل إليها من البداية. آه حكم استعمال الايش؟ حيلة. نعم. نعم يجوز إذا كانت الحيلة للوصول إلى الحق وليست محرمة فله أن يفعل ذلك، كما كاد الله ليوسف عليه السلام ليأخذ أخاه في دين الملك، يجوز ذلك. المقيم يؤم المسافر، والمسافر إذا أم بالمقيم سلم وقال أتموا صلاتكم إن قوم صف. بالنسبة لحرب الشعر الغير شعر الرأس والمكتب، هل يمكن أن يسدد الحرب الحرب وأن عليه دم القوية ولا تخلق وسطكم وأن ذكر الفرد كيف كيف؟ هات نعم. بالنسبة لحرب الشعر غير شعر الرأس والمكتب، هل يمكن أن يستدل بحرمة الحرب وأن عليه دم القوية ولا تحلق وسطكم وأن ذكر الفرد من أفراد العموم لا يسقط؟ هذا الذي قاله العلماء قاله إلحاقا، ما قالوه على هذا على التعميم، لأنه قال ولا تحلقوا رؤوسكم، التنصيص على التنصيص، التنصيص على الرأس ما جاء تعميما، لكن العلماء قالوا بعدم أخذ الشعر إلحاقا، إلحاقا مش فرض، مش ذكر فرض من فرض العموم. حكم رجعة مطلقة رجعيا بعد إذا انقضت عدتها لا يجوز إرجاعها، إن أرادها فيكون خاطبا من الخطاب، لابد من عقد بمهر جديد، من عقد وولي ومهر جديد. كل أخت أسلمت ولم يسلم أخيها ولكن يكرم على الإسلام ولا يؤذيها وتريد أن تسافر، هل يعد محرم لها؟ نعم يعد محرما لها، نعم يعد محرما لها. انتهت الأسئلة؟ إلى المهذب.